قدمت لكم في شهر رمضان المبارك مسابقة تحت عنوان هي والصيام، واليوم وبكل سعادة وفرحة نعلن لحضراتكم أسماء الفائزين في هذه المسابقة. هي والصيام، هي والصيام، هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ونبدأ بأسماء الفائزين بجوائز مالية وقيمتها 1000 جنيه لكل متسابق. شيماء حسن عبد الفتاح أحمد أسوان، حسني خليفة عبد التواب محافظة المنيا، سحر أحمد عبد السميع حسن دمياط، نعمة محمد المغربي الجميزي المنوفية، تامر محمد محمد عبد العظيم الكومي مرسى مطروح، إبراهيم محمد إبراهيم عابد شمال سيناء، عبير حسين منصور مبروك جنوب سيناء، آية إبراهيم عبد الوهاب أحمد الإسماعيلية، أسماء صلاح محمود حمد أم الزين الزقازيق، آيات عبد رب النبي أحمد الفخراني الغربية. مبروك عليكم وعلينا. أما الفائزون 20 بهدايا عينية: موسى مسلم عيد عواد كفر الشيخ، محاسن فوزي محمد موسى القاهرة، أسماء رأفت عبد العظيم أبو العز أشمون المنوفية، صفية عبد المقصود علي ناجي البحيرة شبرخيت، وسام محمد إبراهيم فرج زاهر الدقهلية، اعتماد محمود عبد المجيد القليوبية، شهد محمد السيد محمود شبرا الخيمة الشارع الجديد، فاطمة حسين عبد الله محمد أبو خلف كفر الشيخ، عبد القادر حسن عبد القادر عيد المنوفية، محمد السيد محمد سمرة دمياط، كوثر عبد الحليم محمد عبد الحق أبو زعبل البلد، سامي محمد المغوري علي صلاح سالم ميت غمر دقهلية، أحلام رضا عبد الهادي دمياط الزرقاء، إياد إسلام محمود إبراهيم القاهرة، كريمة إبراهيم علي الدقهلية، تنسيم أحمد حسين عواد القاهرة، رجاء حسين عبد القادر البحيرة، خالد محمود محمد محمود الإسماعيلية، رباب عبد المقصود أحمد فهمي القاهرة الجديدة، محمد رجب السيد القليوبية. ألف مبروك لكل الفائزين معنا في مسابقة هي والصيام، وإن شاء الله سنقوم بالاتصال تليفونيا بكل فائز لاستلام الجائزة.